ابن عمك لا تبال كبدك ولا بيدك حيله صد عنه وابتعد والحر تكفي على جاره ابن عمك لا تبال كبدك ولا بيدك حيله صد عنه وابتعد والحر تكفي الإشارة اقصر الدعوة تراها لا تمادت بك طويلة واحتسب للعقبة والنار سبتها شرارة اقصر الدعوة تراها لا تمادت بك طويلة واحتسب للعقبة والنار سبتها شرارة واحتسب للعقبة والنار سبتها شرارة ابن عمك لا دبل كبدك ولا بيدك حيلة صد عنه وابتعد والحر تكفيها الإشارة اقصر الدعوة تراها لا تمادت بك طويلة واحتسب للعقبة والنار سبتها شرارة اقصر الدعوة تراها لا تمادت بك طويلة واحتسب للعقبة السنافي لو يحارب هالرد يبيت وسلا ما تزعزع من مكانه لو عليها الفين غرا يصمد بوجه الحمل وليات مزال به يشلا قبل عجل لو ضامت دنيا ما غير مسارا يضرب فجوج المراجل كل يوم وكل ليلة والمقدر عند من قدره ما ينزل وقرا وابن عمك لا تقوى وتعلى ظهر الاصيلة والردي من بينكم شاب الحارة يبعود نارا وانت تدري بابن عمك ما يروم الا الجزيلة هل جيشك من يمينه وانت خلك من يساره واعرف انه لو مشى بالدرب بالحالة دليلة وفهم انه يا راد العس لا ترفي عزم وجسارة طيب قالت نعم في حق من مثله قليلة عند ضيفه عند ربعه عند بيته عند جاره السنافي لو غدا بالحالة يساوي قبيلة والغدي لو القبيلة تدعمه ما شبه نارا